الوحدة التاسعة: مواقف من السيرة. نبينا صلى الله عليه وسلم في عيونهم. صديقي معتز، هل قرأت كتاب الخالدون المئة؟ لا، لم أقرأه. من مؤلفه؟ ومن هؤلاء الخالدون الذين تحدث عنهم؟ هذا كتاب للمؤلف الأمريكي مايكل هارت، تحدث فيه عن أكثر الشخصيات تأثيراً في التاريخ. جميل، إذن اذكر لي بعض هذه الشخصيات: نيوتن، إينشتاين، أرسطو وغيرهم. ولكن هل تعرف من على رأسهم؟ من؟ نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، الأكثر تأثيراً في العالم على مر التاريخ. سبحان الله، إن هذا المؤلف أقر بهذه الحقيقة على الرغم من أنه أمريكي وغير مسلم. كيف هذا؟ لأن محمداً صلى الله عليه وسلم، كما يقول هارت، الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحاً مطلقاً على المستوى الديني والدنيوي، ونشر واحداً من أعظم الأديان في العالم، وأصبح قائداً سياسياً ودينياً وعسكرياً. صحيح، وأثر النبي لا يزال حاضراً متجدداً في العالم اليوم بعد 13 قرناً من وفاته. ولا ننسى يا صديقي أن النبي نجح رغم ظروفه الصعبة كاليتم والأمية ونشأته في مجتمع قبلي. وفي النهاية وحد النبي صلى الله عليه وسلم العرب تحت راية الإسلام، وأسس حضارة تفوقت على الحضارات العظمى. ما أعظمه من رجل!